من جميع البلاد. هللي يا بطا تغردي يا نجود وطن مستباح بالجهاد يعود. هللي يا بطا تغردي يا نجود وطن مستباح بالجهاد يعود. هللي يا بطا تغردي يا نجود وطن مستباح بالجهاد يعود. هيأت لي أمي فراشا وسيرا من رياش الحمام حشت الوساد. هيأت لي أمي فراشا وسيرا من رياش الحمام حشت الوساد. صبغت غرفتي بلون المرايا وتمنت علي عهد السعادة. ثم قالت هذه عروسك هيا إنها الدر بهجة ونجاد. فرفضت وقلت يا أم حيدي فرفضت وقلت يا أم حيدي فرفضت وقلت يا أم حيدي إن عرسي في الأرض يوم الشهادة يوم ألقى حور الجنان ودمي فوق صدري وسام كالقلادة. عندها تصبح الجراح صلاتي وصلاة الجراح أحلى عباد. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك وامنحي قلب الرضا. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك وامنحي قلب الرضا. كم أناديك بقلب أثقلته النائبات وأرى طيفك حولي سطعا كالنيرات. لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين يبسم القلب الحزين. كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وتردده البراري خاليا منه الرجاء خاليا منه الرجاء. أمي أمي لست أرضى بهوان أو ركون. أمي أمي لست أرضى بدموع في العيون بدموع في العيون. كم أناديك بقلب أثقلته النائبات وأرى طيفك حولي سطعا كالنيرات. لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين يبسم القلب الحزين. أمي لا تسألي أين تمضي خطوتي قد عزمنا أمرنا لحياة حرتي لحياة حرتي. وبدانا سيرنا في دروب العزة إنما النصر لنا رغم ليل النكسة كم أناديك بقلب أطلعت النائبات وأرى طيفك حولي سطعا كالنيرات لست أخشى من مغات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين أمي لا لا تحزني وافرحي من هجرتي إن تريدي مواعدا فغدا في الجنة واذكريني بعدها واذكري تضحيتي كل ما نملكه في سبيل الأمة كم أناديك بقلب أثقلته النائبات وأرى طيفك حولي سطعا كالنيران لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك وامنحي قلبي الرضا إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك وامنحي قلبي الرضا أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا فالموت في الله أسمى ما تمناه أماه لن أرضى الخنوع وقد عرفت ذر الهدى أماه أكره أن أعيش مدللا متوسدا أماه لن أرضى الخنوع وقد عرفت ذر الهدى أماه أكره أن أعيش مدللا متوسدا خفق اللواء لواؤنا وترددت في الكون يا أماه أصداه أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا فالموت في الله أسمى ما تمناه أماه لو فرشوا لي الدنيا حريرا عسجدا أماه لا ذهبا سيغريني ولن أتردد أماه لو فرشوا لي الدنيا حريرا عسجدا أماه لا ذهبا سيغريني ولن أتردد خفق اللواء لواؤنا وترددت في الكون يا أماه أصداه أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا

والقدس تبكي على ابن الوليد والجند ضل الطريق الخلود والقدس تبكي على ابن الوليد والجند ضل الطريق الخلود ضاع الجهاد فحل الخراب ضاع الجهاد فحل الخراب والكل يدعو فلا يستجاب والكل يدعو فلا يستجاب يا رب يا رب إلى أمتي صوتي وفي قلب أشجاني وفي الختام نذكركم بأن إنتاج هذا العمل قد كلف كثيرا من المال والجهد فلا يجوز نسخه أو الاقتباس منه طبقا للقوانين المرعية. حقوق هذا الشريط محفوظة لدى الزاد للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 6511050 ورقم 6504948 فاكس 6520581 جدة المملكة العربية السعودية.